فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع سورة الأحزاب وآيات الأحكام لقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وصلنا إلى الحكم الثالث وهو حكم التغني في الإسلام. التبني في الإسلام محرم لا يجوز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعونه ابن محمد. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالإسلام أبطل هذه الشعيرة الجاهلية وجاء فغيرها. نعم، ومسألة أن ينسب الرجل غير أبيه هي من الكبائر، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. وقال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فالصحيح أن التبني لا يجوز في الإسلام، ولا بد أن ينسب الرجل إلى أبيه. وخلط الأنساب أصالة محرم في ديننا. لكن من قال لمن يتحبب إليه أو يتحبب إليه أو يحب أن يراه قريبا منه أن يقول له: يا بني، أو يقول له: يا ابني، فتحببا وتلطفا فهذا خير كبير صراحة. فيه الرفق واللين وفيه العطف وفيه الأنس وفيه معالم الإسلام. أو نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما رخص لهم في الدفع بمزدلفة، قال: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فأنت إذا قلت لرجل كبير السن: يا أبي يا أبتي، تلطفا وأدبا معه، وهو قال لك: يا بني، أنسا ولطفا وإحسانا، كل ذلك جائز وليس فيه شيء، لأنه لا يدخل تحت منظور الآية التي حرمها أو الصورة التي حرمها الشرع. الحكم الرابع: ما المراد بالخطأ والعمد في الآية؟ بعضهم قال الخطأ والعمد في اللفظ، وبعضهم قال الخطأ والعمد معناها الجهل وعدم العلم بالحكم في هذا الباب. قد نقول بالعموم في الأمرين. ذهب مجاهد لأن المراد بالخطأ هنا هو ما كان قبل ورود النهي والبيان، والعمد ما كان بعد النهي والبيان. وذهب أيضا قتادة إلى أن الخطأ هنا ما كان من غير قصد، فأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أي تظن أنه أبوه لم يكن عليك بأس، ولكن ما تعمدت وقصدت دعاءه لغير أبي، يعني هو ابن محمد، قلت له متعمدا: يا ابن عبد الله، هذا الذي أخذ عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التبني وجب وجب وجب وجب في التبني أن يحرم عليه ذلك. لكن نقول له: الآن اجعل أم وزوجك يرضع، أو عمتك أو أختك، حي هذا الإحسان، يعني يجعل أحد من أقاربه يرضع رضي الله عنك حبيبي. ورجح بحيان أن المسألة على خطأ اللسان، أنه قال: يا ابن محمد، أو قال: يا ابن علي، وهو ابن زيد، فقال له: يا ابن علي، أخطأ في اللسان. فإن أخطأ في اللسان على سبيل الغلط فلا جناح عليه عند ربي، لا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستقلوا عليه. وإن قال له ذلك تعمدا فإنه نسبه لغير أبيه فيقع في الحرمة في هذا الباب. الحكم الذي يليه وحكم الاستلحاق في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لا استلحاق فيها. الشريعة الإسلامية لا استلحاق فيها إلا إذا رجل ما كان يعلم نسبه وما كان يعلم أن هذا الولد منه، وقد جاءت القرائن المحتفلة تثبت أنه يعني منه، وأنه ابن المرأة التي تزوجها وسافر عنها فحملت وولدت وماتت، فهنا يستلحق. هنا الشرع يقول له استلحق لأنه ابنه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام لأنه ابنه. نعم. أما إذا زنى بامرأة وحملت فقد جاء الشرع في التأصيل العام، الوالد للفراش وللعاهر الحجر، الوالد للفراش وللعاهر الحجر. فالاستلحاق الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز الاستلحاق حتى ولو تاب وتزوجها، وتابت وتزوجها وتزوجته لا يستلحق، الذي في بطنها ليس ولدا له يعني شرعيا. الوالد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. لكن ابن تيمية يقول بالاستلحاق إن تاب وتزوجها هي وعلم أن الولد الذي في بطنها منه ومن مائه يقينا، فقال العلماء وهو بذلك يستلحقها له أن يستلحقها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وأيضا الحكم الذي يليه أن يباح قول أخي أو مولاي. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة عندما قال لجعفر أنت، وتنازعوا ثلاثتهم جعفر وعلي وزيد على ابنة حمزة، قال أنت لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال أنت ختني وابن عمي وابن أبي طالب، وقال زيد أنت أخي ومولاي، أنت أخي ومولاي. قال الله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، والأخوة في الدين أعظم الروابط على الإطلاق. أخوة الدين تقدم على أخوة النسب إن صدقت، أخوة الدين تقدم على أخوة النسب ولو صدقت. وطبعا العلماء ضبطوا لها بعض الضوابط، أن يكون دينا وأن لا يكون فاسقا وأن لا يكون فاجرا، لأنه الأخوة يعني إن كانت دينا فلابد أن يحكمها الدين، فلابد أن يحكمها الدين في هذا الباب. ونحن نقول حقا في هذه المسألة نعم، والأخوة في الله من أعظم ما يمكن أن يجنيه المرء يعني في هذه الدنيا. وهذا تكون الأحكام بأسرها قد تكاملت فلله الحمد والمنة. وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإرث وكيفية توريث ذوي الأرحام في آيات الأحكام، ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضل، قبل أن ندخل على السنن لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.